يا مآقي الليل في أشجار تيه، أي دمع متنف قد أرتجيه. ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه، بددي حزني ووجدي كفك فيه. ألجي من البؤسى طويلا أبعديه، واجعلي الحلم حقيقا اجعليه، وارموقي الشوق بقلبي واسأليه عن سبات الطفل في حضن أبيه. وارحمي قلبا قضى في حلمه، وارسم الفرحة كونا وانسجيه. كم عمل مزن ببشرى زنها، عسجد يضفي جمالا فدعيه. يا لجوري إذ تهادى حسنها في نشيد البشر حبا ردديه، بعدها عبد الإله أغيد صير سعدا رداء أكتسيه، صير سعدا رداء أكتسيه. عمق إحساس وديع وانطوى مثل ما طيف كثير فانظريه. موته هداك يا لي فهوى في مآق الليل في أشجار تيه. ربنا فالطف بنا في كربنا، واجعلي الصبر وشاحا نرتديه، واجمعي الشمل بفردوس الهنا، ولتقر السعد والأفراح فيه. يا مآقي الليل في أشجار تيه، أي دمع مدنف قد أرتجيه. ارتمى قلبي كثيرا فاسعفيه، بددي حزني ووجدي كفك فيه.